قد يكون الظرف مشغولا بكله وكلكله، وقد يكون جزء منه هو الذي قد شغل لا غير، ففي كل يكون منصوبا. نعم. فمثال شغل الظرف كله تقول صمت اليوم، اليوم مشغول كله وهو بياض النهار بهذا الصوم. عارف. وتقول رجعت ليلا كما تقدم، الرجوع يكون في جزء منه مثلا، وهكذا. نعم. في نحو نحو اليوم والليلة أيوة. نعم، نحو هذه أسماء زمان، أسماء تدل على الزمان، اليوم وعيش والليلة وغدوة وغدوة وعتمة وبكرة وبكرة وصباحا ومساء وحينا ودهرا وما أشبه ذلك. وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير في. هذا أخوه نظير الظرف الزماني، وهو اسم المكان المنصوب بتقدير في، أن يكون الاسم دالا على مكان، وأن يكون هذا المكان أي هذا الاسم قد شغل بحدث قبله، أي حل فيه حدث. تقول جلست أمامك، فجلس تقدم على أمام، وأن أمام مشغول مظروف بهذا الجلوس، جلست أمامك، فكأنك قلت جلست في أمامك، في أمامك، وهنا قد شغل بعض الظرف المكاني لا كله، لأن أمامك هذا لا حد له مثلا، يعني فيكون الجلوس في جزء من هذا الأمام. نعم. نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء وتم وهنا وما أشبه ذلك. نعم، هذه مثل لهذا الظرف، لهذا الظرف المكاني. نعم، ولكن لا بد من تقدم العمل أو العامل عليه من فعله والأصل وما يشبهه. نعم. باب الحال. قوله باب الحال، الحال في اللغة الهيئة التي يكون عليها الشيء مطلقا من خير أو شر أو ما أشبه ذلك، فهذا هو الحال في اللغة. هذه الحال في اللغة. وفي الاصطلاح ما سيذكره من أنه اسم أي وصف. نعم. الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. أيوة، تعرف بقوله الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. فقوله هو الاسم، يقصد بالاسم هنا الوصف المشتق من اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة من اسم الفاعل أو أفعل تفضيل. هذا هو المقصود بالاسم هنا، وهذه كلها أوصاف، أي صفات، أوصاف أي صفات محضة مشتقة وليست أسماء جوامد. إذن فالوصف، فقصد قوله هو الاسم المقصود به هو هذا النوع من الأسماء. وقوله المنصوب هذا بيان للحكم. وتقدم هنا أو في لغيرك أن ذكر الحكم في الحد معيب عند أهل النظر، لكنه ذكره من باب التقريب، فقال هو الاسم معناه هو أي ابن آج الروم، لا هو غيره ابن آج الروم، مع أن أهل النظر يقول ما هذا ليس بصحيح، وتقدمت الإشارة إلى هذا. إذن فقوله المنصوب بيان للحكم، وقوله المفسر لمن بهم من الهيئات، أي أن هذا الاسم الوصف يأتي مبينا لهيئة الفاعل عند إيقاعه للفعل، أو لهيئة المفعول به عند وقوع الفعل عليه. فهذا هو الحال، تقول جاء زيد راكبا، فراكبا حال لزيد عند مجيئه. ومعنى قولهم المفسر لمن بهم من الهيئات أي أنك لو لم تأتي بالحال، لأن الحال فضلة، فلو لم تأتي به أو لم تأتي به أنشيدة يذكر ويؤنث لكان الكلام تاما ولم بهم هذه الهيئة. لكن إذا قلت جاء زيد راكبا وجيت براكب فقد بينت ما كان الكلام تاما دونه، وإذا تم الكلام دونه فهو ينباتم، هذا مقصوده. لأنك إذا قلت جاء زيد علمنا مجيئه، رأيت، لكن على أي حالة انبهمت الحالة. إذن ومن هنا يعرف أن الحال فضلة، والفضلة هو الاسم الذي يأتي بعد تمام الكلام الاصطلاحي المركب من مسند ومسند إليه. وهذه الحال كما يكون من الحال من الفاعل يكون من المفعول به، كما في قولك شربت الماء باردا، فباردا حال للماء عند وقوع الشرب عليه. وكذلك قولهم ضربت اللص مكتوفا، فمكتوفا حال من المفعول به الذي هو اللص. والحال قد يجيء كذلك للفاعل والمفعول به معا. تقول لقيت عبد الله راكبا، راكبا هذا إذا أفردته صلها لأن يكون للفاعل فقط أو للمفعول به فقط. لكن إذا قلت لقيت عبد الله راكبين، لقيت عبد الله راكبين أي أنا راكب، أي لقيته حال ركوبي وحال ركوبه، فيكون الحال لهما. وهذا يصله أيضا. نعم يصح، نعم يصح، لأنه يا أخي كما هو معروف الحال كالوصف تماما. الوصف أي النعت، إذا قلت الوصف يقصد بالنعت، فإذا تقدم موصوفان وجيت بوصف لهما متحد فإنك تسميهما، تقول جاء زيد وعمر الفاضلان. ها، فهكذا الحال إذا اتحد، إذا جاء بحال أو بحالين لصاحبين متحدين في الوصف، وهو الركوب مثلا كما في مثالنا، تفنيه، تقول لقيت عبد الله راكبين، فالحال والنعت من ببان واحد. وكذلك الخبر المبتدأ. نعم، نحو قولك جاء زيد راكبا، هذا مثاله، هذا مثال للحال والفاعل. وركبت الفرس مسرجا، فهذا مثال للحال من المفعول به، فإن مسرجا حال من الفرس، وهو الفرس مفعول به. ولقيت عبد الله راكبا، هذا صالح لهما. نعم، يصل أن تجعله لأحدهما فقط دون الآخر، للواحد. نعم، وما أشبه ذلك، وما أشبه ذلك من الأمثلة. هذه أصول مباحث الحال جاء بها ابن أجر من هنا. نعم، وهناك أحكام أخرى تبين في المطولات. نعم، ولا يكون الحال إلا نكرة، أي هذا من أحكام الحال، ولا يكون الحال إلا نكرة لمجيئها كذلك في كلام العرب. ولأن الحال أيضا كالخبر، والخبر للمبتدأ أصله النكارة، كما قال المختار في الاحمرار، والأصل أن تنكر الأخبار وليس في تعريفها ضرار. إذن كما أن الأصل في الخبر أن ينكر، فهكذا الأصل في الحال أن ينكر، لأنهما شبيهان وأحكامهما تتقارب وتتشابه. إذن فتنكر الحال، وتنكير الحال أبلغ وآكد من تنكير الخبر، وإن كان الأصل في كل منهما التنكير. فتنكر الحال، والحال لشدة لقوة تنكيره أو التنكير إن شئت، فإنك لو جئت بها أو به معرفة فهو في تأويل نكرة. فهو إيش في تأويل نكرة؟ تقول جاء زيد راكبا، فراكبا أو راكبا إن شئت حال وهو نكرة، والتنوين دليل، والتنوين دليل النكارة. فلو وجدت حالا قد عرف بأي طريقة وأسلوب النصارى بالتعريف فاعلم أنه في تأويل نكرة، كما في قولهم جئت وحدي أو جاء وحده، فوحده حال المعرفة بإضافة إلى الضمير لكنه مؤول بنكرة، وتأويله جئت منفردا. فائدة. ومنه قول القائل والذئب أخشاه إن مررت به وحدي وأخشى الرياح والمطر. والذئب أخشاه إن مررت به وحدي أي منفردا، فهو في تأويل نكرة كما قال ابن مالك الفية. والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنا كوحدك اجتهد. نعم. ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، هذا إشارة إلى أن الحال فضلة، لأن الفضلة هي التي تأتي بعد تمام الكلام الإصطلاحي عند النحاة، وليست الفضلة هي التي يستغنى بها عن الكلام، يستغنى بها في الكلام لا، إنما يقال هي التي تأتي بعد تمام الكلام الإصطلاحي، وهو المسند والمسند إليه، بعد الفعل والفاعل، وبعد الفعل والنائب عن الفاعل، وبعد المبتدأ والخبر. تقول جلست، هذا فعل وفاعل، ثم تقول بعد ذلك معتدلا. ألا ترى أنك جئت بمعتدل وهو حال بعد تمام الكلام الإصطلاحي الفعل والفاعل؟ إذا فهذا هو تعريف الفضل على التحقيق، ما أتي بها بعد تمام الكلام الإصطلاحي لا ما يستغنى عنه في الكلام، لأن بعض الأحوال لا يستغنى عنه في الكلام لترتب صحة لترتب صحة معنى الكلام على الحال أحيانا. رأيت كما في قول جل شأنه ولا تمشي في الأرض مرحا، فمرحا هذا حال وهو مصدر، لكنه المصدر يقع حالا كثيرا، ويختلف النحاة في تأويله هل هو يختلف النحاة في تأويل في تأويله هل هو باق على مصدريته أو أنه يؤول بمرح مرحا، لأن مرحا صفة أي اسم فاعل، من مرح يمره مرحا فهو مرح، كما تقول فرح يفرح فرحا فهو فرح. رأيت؟ إذن فمرحا حال، والحال يقع مصدرا نكرة كثيرا. رأيت؟ إذن فعلى هذا فلو قلنا بأن الحال هو الذي يستغنى عنه في الكلام، وأردنا الاستغناء عن قولنا مرحا أو عن قول جل شأنه مرحا في الآية لفسد الكلام. رأيت؟ لو قلنا ولا تمشي في الأرض وسكتنا عن مرحا لكان الكلام غير صحيح. إذا فدل ذلك على أن معنى مرحا فضلة، فدل ذلك على أن الفضلة هي التي يأتي أو تأتي بعد تمام الكلام الإصطلاحي لا ما يستغنى عنه في الكلام. نعم. ولا يكون صاحبها إلا معرفة. أيوة. ولا يكون صاحبها إلا معرفة، وفي هذا مشابهة للحال، وفي هذا مشابهة الحال للخبر، فإن الخبر لا يكون المبتدأ له إلا معرفة، فكذلك الحال لا يكون صاحبه الذي بمثابة المبتدأ في الخبر إلا معرفة، ولأن كلا من الحال والخبر حكمان، والحكم يجب أن يكون على شيء معروف، لأن الحكم على المجهول لا يكون مصمتا، فلذلك يجب أن يكون صاحب الحال معرفة، ولو أتى نكرة فلا بد من مسوغ كالشأن في مجيء المبتدأ نكرة تماما بتمام. نعم إذا جاء صاحب الحال نكرة فلا بد من مسوغ، والمسوغات مما تقدم الحال النكرة على صاحبها، إما تقدم الحال على صاحبها النكرة. رأيت كما لو قلت الآن جاء رجل طويل مثلا، فطويل هذا تلاحظ أنه صفة، فلو قدمته على رجل لانقلب حالا فتقول جاء طويلا رجل، جاء طويلا رجل. فالمسوغ لكون طويلا حالا من رجل وهو صاحب حال النكرة، لأنك قدمت الحال على صاحبها النكرة. رأيت؟ ونظيره من كلام العربي الذين يستدل بكلامهم ويستشهد قوله وتحت العوالي في القناة مستظلة رباء أعارتها العيون الجآذر، وتحت العوالي في القناة مستظلة ضباء، أصله وتحت العوالي في القناة ضباء مستظلة. شوف لما قدمت مستظلة وهو النعت، لما قدمته على المنعوت انقلب المنعوت صاحب حال النكرة، وانقلب الحال وانقلب النعت حالا. رأيت؟ ومنه قول غيلان ذي الرمة لمية موحشا طلل يلوح كأنه خلل، لمية موحشا طلل، موحشا حال وصاحبه طلل نكرة. لكن لما تأخر هذا الصاحب وتقدمت الحال جاز مجيء هذه الحال من صاحب حال النكرة. هذا من المسوغات. ومن المسوغات أيضا الوصف لصاحب الحال النكرة، ثم يأتي كما في قوله رب نجيت يا رب نوحا واستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحونا. فقول في فلك هذا نكرة وهو صاحب حال، وصفه بقوله ماخر وبقوله إن شئت في اليم، ثم قال مشحونا، ومشحونا المحل الشاهد حال من صاحب حال النكرة وهو فلك. لكن لما وصفنا فلك هذا الوصف أي النعت بماخر وفي اليم، سوغ هذا الوصف مجيء الحال منه، لأن الوصف هذا يخرج النكرة من بحبوحة التنكير إلى دائرة التعريف، فيصله أن يأتي الحال منه كما في المبتدأ تماما. نعم وهكذا. نعم انتهى الباب. طيب وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه. ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التمييز. أي قوله رحمه الله باب التمييز، تقدم مرارا وتكرارا أن مثل هذا التبويب والعنوان يجوز لك الرفع، فتقول باب التمييز على أنه مبتدأ لخبر محذوف، باب التمييز هذا، أو باب التمييز على أنه خبر لمبتدأ محذوف، أي هذا باب التمييز. ويجوز أن تقول باب التمييز أي اقرأ باب التمييز. فالتمييز على هذا وهو المضاف إليه هنا وهو المقصود دعناه في اللغة الفصل، فصل الشيء المختلط بغيره يقال له تمييز، إلا أن التمييز مصدر الرباعي على وزن، أو مصدر الفعل الرباعي على وزن فعل مزيد ماذا، وهذا الوزن أي وزن فعل يدل على التكثير غالبا، معناه يدل على التكثير كما في قوله جل شأنه وغلقت الأبواب أي أكثرت من هذا العمل. طيب والما والمجرد هو ماذا، كذلك تقول ماذا يميزه ميزا إذا فصله عنه، إذن فمادة ماذا أو التمييز، مادة ماذا وهي اليمين والياء والزاي تدل على الفصل، فصل الشيء عن غيره. ومنه قول تعالى وامتازوا اليوم أيها المجرمون، أي انفصلوا، انفصلوا وانفردوا عن غيركم. إذن فالمجرمون ممتازون أي منفصلون عن غيرهم. فهذا معنى هذه اللفظة في اللغة. وفي الاصطلاح ما سيذكره ابن عاجي الرومي بقوله التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات. فهذا تعريفه، التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات. فقوله الاسم يقصد به الاسم القوي في الاسمية، وقد تقدم أن ذلك إما أن يكون اسم ذات أو اسم معنى أي مصدرا حدثا، فهذا هو الاسم القوي في الاسمية. إلا أن التمييز في الحقيقة كذلك ما يكون إلا ما يأتي إلا وهو أحد هذين، إما يكون اسم ذات أو اسم معنى، ولا يكون مشتقا، لا يكون إيش مشتقا. وقوله المنصوب هذا ذكر للحكم في الحد، وذلك كما تقدم أيضا معيب عند أهل النظر، وعند قال في متن سلم، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. لكن هذا حكمه المنصوب أي أنه ينصب. والنصب إذا ذكر للكلمة فلا يكون، أي لا تكون الكلمة إلا فضلة، إلا فضلة آتية بعد تمام الكلام الاصطلاحي الذي هو المسند والمسند إليه، والمسند إليه والمسند إليه. إذن فالتمييز فضلة على هذا المنصوب، والنصب سمة الفضلات، فلذلك المنصوب. وقوله المبين أو المفسر لمن بهم، والمفسر هو المبين المقصود به يبينه، وهذا البيان هو التفصيل أو هو الفصل. لمن بهم أي للذي، للإسم الذي إن بهم معناه من الذوات. وذلك أن التمييز أي اللفظة المنصوبة على التمييز تأتي بعد كلمة وهي المميز، وهذه الكلمة المميزة أي المفسرة بهذا التمييز تكون دالة أو يكون مدلولها على ذات، وهذه الذات غير واضحة في نفس هذا المفسر المفسر. فلو قلت مثلا اشتريت 20، فاشتريت 20، اشتريت فعل وفاعل، انتهى الكلام الاصطلاحي، وعشرين مفعول به، 20 اسم عدد يدل على معدود، على معدود، هذا المعدود منبهم من هذه الكلمة، لا تفهم من هذه الكلمة ما معدودها. لو قلت اشتريت 20، لكن إذا قلت قال من مثلا أو بيتا مثلا، فقد فصلت وبينت وميزت المراد من هذه الذوات التي يراد من هذه الكلمة 20، رأيت؟ فإذا قلت قال من تبين الآن، رأيت؟ فكان لفظة 20 كانت مجملة محتوية مشتملة على أشياء كثيرة صالحة للعد، فأنت ميزت المراد وبينته بأنه القلم، ففصلت القلم من بقية الذوات التي كانت تراد بهذه اللفظة. فلذلك قيل للقلم في قولك اشتريت 20 قلما، قيل له تمييز، أي تمييز ب20. وهذا نوع من التمييز الذي قال له تمييز المفرد أو تمييز الذات، لأن التمييز تمييزان، تمييز يأتي لبيان لفظة مفردة متقدمة عليه، وتمييز يأتي لبيان نسبة فعل في جملة سابقة عليه، نحو قوله جل شأنه واشتعل الرأس شيبا. فقولك واشتعل، فقوله جل شأنه اشتعل الرأس هذا فعل وفاعل، فبهذا أي الفعل والفاعل يحصل الكلام للصلاحي، إلا أن هذا الاشتعال المسند إلى الرأس غير واضح المراد. لو قلت اشتعل الرأس فقط واكتفيت بالكلام الاصطلاحي غير واضح، إذن فإذا قلت شيبا ميزت المراد من نسبة الاشتعال إلى الرأس، فيقال لشيبا في مثل هذا التركيب إنه تمييز جملة، لأنه بين انبهاما في جملة قبله، أو تمييز نسبة لأنه بين انبهام نسبة الفعل إلى فاعله. وكذلك إذا قلت طاب زيد النفس فهو من هذا القبيل. نعم، نحو قولك تصبب زيد عرقا، هذا من قبيل تمييز الجملة أو النسبة. تصبب زيد هذا فعل وفاعل، وبذلك انتهى الكلام الاصطلاحي. ونسبة التصبب إلى زيد غير واضح، لأن التصبب يكون للماء أو المائعات، وزيد ليس بمائع، فما وجه نسبة التصبب إليه؟ فميز وبين ذلك التصبب بأنه عرق، حتى نعرف أن التصبب هذا في الحقيقة للعرق، والعرق يقبل التصبب، أما زيد ما يقبل التصبب، يعني فتقول تصبب زيد عرقا. وأصل هذا تمييز محول عن الفاعل، أصله تصبب عرق زيد فحول، فصار تصبب زيد عرقا. ولهذا مغزى بلاغي ليس هنا محل بسط ذلك. نعم، وتفقأ بكر شحما، كذلك هذا من قبيل تمييز النسبة والجملة أيضا. وتفقأ عيش زي بكر شحما، فشحما تمييز تمييز نسبة أو تمييز جملة، بين المراد من التفقؤ المنسوب إلى بكر. نعم، وطاب محمد النفس، كذلك على غير ما تقدم من الجملتين، كذلك طاب محمد نفسا، أصله طابت نفس محمد، فحول الفاعل وجعل تمييزا. نعم، واشتريت 20 غلاما، هذا من قبيل تمييز المفرد الذي تقدمت الإشارة إليه آنفا. اشتريت 20 غلاما مثلا، فعشرين اسم عدد وهو مفرد، نحتاج إلى معرفة المعدود، فميزنا هذا العدد بالمعدود، فقلنا اشتريت 20 غلاما، وغلاما هذا تمييز وهو منصوب، وكذلك كل تمييز منصوب بمفسره المتقدم عليه، لأن الأصل أن العامل يتقدم المعمول، لأن فإذا قلت غلاما منصوب فما الذي نصبه؟ هو منصوب لأنه تمييز، لكن ما الناصب؟ الناصب هو ذلك المتقدم عليه وهو المميز المفسر، هو الذي يصبه. نعم، وملكت 90 نعجة، كذلك وملكت 90 نعجة، نعجة تمييز مفرد للعدد الذي قبله فهو 90. وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها، وزيد أكرم منك أبا، زيد مبتدأ وأكرم خبره، ومنك جار مجرور متعلق بأكرم، وأبا تمييز محول عن المبتدأ، أصله أبو زيد أكرم من أبيك، فحذف هذا المبتدأ الذي هو أبوه، وحول وجعل تمييزا في آخر الأسلوب في آخر العبارة، وبعد فصله أبو زيد، لما فصلنا أبو بن زيد جاء بعده زيد أبو زيد، وكان أبو مبتدأ مرفوعا، فلما حذفنا هذا المبتدأ المرفوع المضاف إلى زيد ناب زيد منابه فارتفع ارتفاعه فصار مبتدأ، فصار زيد أكرم منك أبا، تحول أب الذي كان مبتدأ تحول إلى التمييز الأخير، لأن فالتمييز قد يكون محولا عن المبتدأ أيضا. زيد أكرم منك أبا، نعم، وأجمل منك وجها، وأجمل منك وجها كذلك، أي وجه زيد ها أجمل من وجهك، هذا أصل التركيب، وجه زيد أجمل من وجهك. فقلبنا وحولنا ها هذا المبتدأ الذي هو وجه وأخرناه فصار تمييزا، وجينا بزيد بدله فصار زيد أجمل منك وجها، نعم. قال ولا يكون إلا نكرة، هذا من أحكامه، لا يكون التمييز إلا نكرة. ونكارة في الحقيقة أشد من نكارة أو تنكير الحال، وبين الحال والتمييز مناسبات وموافقات في أحكام، ومنها هذا وهو التنكير في كل، لكن التمييز لا يأتي البتة معرفة، بخلاف الحال فقد يأتي معرفة فيؤول بنكرة. هذا هو الصحيح من مذاهب النحاة، وهو الذي عليه جمهور البصريين. تقول كما تقدم في الأمثلة مثلا زيد أكرم منك وجها أو أحسن منك وجها، أو أبو زيد أو زيد أكرم منك أبا، فكل من أبا ووجها تمييز وهو نكرة، رأيت؟ ولا يأتي التمييز معرفة. وإن ورد شيء من هذا فهذا من قبيل الضرورة، كما في قوله وطبت النفس يا قيس عن عمري، ها وطبت النفس، فالنفس هنا تمييز لكنه فيه ال، أي معرف بال مع أنه تمييز. وقد تمسك بهذا الكوفيون فذهبوا إلى أن التمييز قد يأتي أو يأتي معرفة، وهذا على منهجهم وطريقتهم في أنهم يستدلون ويقاعدون بالبيت الفرد النذر، بخلاف البصريين فإنهم لا يقاعدون إلا بما كثر وشاع ودار في ألسنة العرب، وهذا من نهاية الدقة أولى، رأيت؟ لكن البصريين قد يتعلقون، لكن الكوفيين قد يتعلقون بالشيء القليل الوارد، رأيت؟ فيقولون يجوز أن تعرف التمييز، رأيت؟ والبصريون يجيبون في عن مثل هذا بأنه للضرورة، والضرورة تبيح المحظورات، فلا نجعل ذلك قاعدة في بناء الأحكام، نعم. ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون، هذا إشارة إلى أن التمييز فضلة كالحال تماما، يأتيان بعد تمام الكلام الإصلاحي المشار إليه آنفا. فقولك اشتريت 20 قلما، قلما هذا أتى بعد تمام الكلام الإصلاحي، أي أتى بعد المسند والمسند إليه، فهذا هو الفضل. وتعريف الفضلة بأنه كما تقدم بأنها ما أتى بعد تمام الكلام الإصلاحي أجود وأولى، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاستثناء، نعم. وحروف الاستثناء ثمانية، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الاستثناء. الاستثناء استفعال من الثني والمقصود به هنا بالاستثناء هو الاستخراج، إذ يقال لغة استثنيت الماء من البئر إذا استخرجته منها، فهو في اللغة الاستخراج والاستنباط، وهو في الاصطلاح الإخراج لما بعد إلا من حكم أسند إلى ما قبل، إلى شيء قبل إلا بواسطة إلا. هذا هو الاستثناء في الاصطلاح النحوي. والمستثنى من الفضلات، ولذلك فهو منصوب فحكمه النصب في الأصل، وإن كان قد يعرض له غير ذلك كما سيأتي بيان ذلك. تقول: جاء القوم إلا سعيدا مثلا، فسعيدا أخرج من حكم مجيء القوم الواقع بعد إلا، ولم يتوصل إلى ذلك إلا بطريق أو إلا بواسطة إلا، فإلا هو المخرج، ولذلك فهو العامل للنصب في المستثنى على أحد القولين، وعلى القول الآخر وقع النصب على المستثنى إذا نصب وهو الأصل في حكمه، وقع النصب عليه بواسطة إلا مع الفعل الذي قبل إلا. لكن الظاهر كلام ابن مالك في الألفية يدل على الأول، أي أن النصب للمستثنى بإلا لا غير، وهو المقصود بقوله: ما استثنت إلا مع تمام ينتصب. نعم. وحروف الاستثناء ثمانية. وحروف الاستثناء ثمانية، وإلا هي أم الباب. نعم. وهي إلا وغير وسوى وسوى وسواء. نعم. وهي إيش؟ إلا وغير وسوى وسوى وسواء، كسماء وسواء كبناء. فهذه أدوات الاستثناء، وإلا هي أم الباب، وهي حرف باتفاق وفي جميع الأحوال. وأما سوى، وأما غير وسوى وسوى وسواء وسوى، فهذه أسماء، وإذا كانت أسماء فلا بد من أن يكون لها إعراب، إما أن تكون معربة فيكون الأمر واضحا، وإما أن تكون مبنية فتكون في محل نصب أو رفع أو جر كما سيأتي. نعم. وخلا وعدا وحاشا. خلا وعدا وحاشا، هذه ثلاثة إذا سبقت بما فهي أفعال لا غير، وإذا لم تسبق بما فتحتمل الحرفية، وذلك إذا جر بها، والفعلية، وذلك إذا نصب ما بعدها على أنه مفعول به. نعم. فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا. وثم شرع في بيان الأحكام الإعرابية للمستثنى، وهذه الأحكام بحسب الأساليب الاستثنائية. فللاستثناء ثلاثة أساليب: الأسلوب الأول وهو أعلى الأساليب، أن يكون الكلام تاما بذكر المستثنى منه في الكلام، وموجبا بعدم سبق نفي أو استفهام أو نهي أو استفهام أو نهي الكلام. فهذا أعلى الأساليب. فالمستثنى في هذا الأسلوب وهو الواقع بعد إلا، حكمه النصب قولا واحدا، سواء كان المستثنى من جنس المستثنى منه كما في قولك جاء القوم إلا سعيدا، أو لم يكن المستثنى من جنس المستثنى منه ويقال له منقطع كما في قولك جاء القوم إلا حمارا. فالأول يقال له استثناء متصل، والثاني يقال له استثناء منقطع. فالمستثنى في هذين المثالين حكمه النصب قولا واحدا، هذا الأسلوب الأول. نعم. نحو قام القوم إلا زيدا وخرج الناس إلا عمرو. هذا هو، هذا مثل بما كان الاستثناء فيه متصلا، أي المستثنى من جنس المستثنى منه. وكذلك لو كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه والاستثناء المنقطع كما تقدم بيانه. وإن كان الكلام، هذا الأسلوب الثاني، وإن كان الكلام تاما منسيا فيه البدل والنصب على الاستثناء. أيوة. فهذا الأسلوب الأول الذي تقدم، لو أدخلت عليه النسي فسلبته الإثبات، فهذه هي هذا الأسلوب الثاني. ففي هذا الأسلوب يجوز لك في المستثنى إعرابان: الأول أن تتبع المستثنى للمستثنى منه في الكلام، أن تتبع المستثنى للمستثنى منه في الكلام، وذلك إذا كان الاستثناء متصلا بأن كان المستثنى من جنس المستثنى منه، فإن لك وجهين إعرابيين، أولهما إن شئت اتباع هذا المستثنى للمستثنى منه، فتقول ما جاء القوم إلا سعيد بالإتباع، لسعيد بإتباع سعيد للقوم في الرفع، على أن نوع هذا الاتباع هو البدل، أي بدل بعض من كل عند البصريين. وعند الكوفيين على الاتباع على أنه عطف، لأن إلا قد يستعمل قليلا عاطفة، فتكون إلا بمعنى الواو كما في قول القائل لعمر أبيك إلا وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان، أي والفرقدان. هذا وجه من الإعراب. والوجه الآخر هو أن تنصبه على الاستثناء وهو عربي جيد كما يقول السيبويه، فتقول ما جاء القوم إلا سعيدا. وأما هذا إذا كان الاستثناء متصلا، فإذا انقطع الاستثناء والأسلوب منفي كما نحن فيه الآن، فإن أهل الحجاز يوجبون النصب، فيقولون ما جاء القوم إلا حمارا قولا واحدا، أو ما رجع الحجاج إلا أمتعتهم قولا واحدا. وبنو تميم يجيزون الوجهين، أي الإتباع الذي تقدم، أي إتباع المستثنى للمستثنى منه، إما على البدلية عند البصريين أو العطف عند الكوفيين، أو نصبه على الاستثناء. فيقولون ما جاء القوم إلا حمارا أو حمار. وعليه قول القائل: وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس. بل وبلدة أي رب بلدة ليس بها أنيس، هذا المنفي والمستثنى منه موجود، إلا اليعافير، فأبدل اليعافير من الأنيس، ليس بها أنيس، أنيس مرفوع، فأتبع اليعافير للمستثنى منه الذي هو الأنيس. وهذا يشهد لما ذهب إليه بنو تميم. نعم. نحو ما قام القوم إلا زيد وإلا زيد، هذا في الاستثناء المتصل كما تقدم. وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوام، هذا هو الأسلوب الثالث للاستثناء، وهو أن يكون المستثنى منه غير مذكور، ولا يكون كذلك إلا إذا كان الكلام منفيا. ففي هذه الحالة ما بعد إلا يكون خاضعا للعوامل التي قبل إلا، فهذه العوامل في هذه الحالة تسمى عوامل مفرغة للعمل فيما بعد إلا. فإلا وجوده كأنه معدوم، فإلا